بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك في علم السلوك والتزكية، وكنا قد شرعنا في الحديث عن آفة البخل والشح من خلال ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم، فأشار إلى تعريف البخل وبعض من صوره التي شرحناها وبيناها في الدرس السابق. ثم إننا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. وقوله أصله يشير به إلى سبب هذا البخل، إلى السبب الباعث عليه. وقد أشرنا في دروس سابقة إلى أنه رحمه الله تعالى يسلك في هذا النظم المسلك بيان الداء وسببه وكيفية الشفاء منه في الغالب، وأحيانا يذكر تعريفه من غير بيان سببه أو علاجه، وأحيانا يذكره ويذكر علاجه، وأحيانا يذكره ويذكر سببه من غير علاجه، وهكذا. فذكرنا تعريف البخل، وحاصله أنه منع ما يجب شرعا أو مروءة، وإليه أشار بقوله: فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. ثم فصل صورا مما يمنع أو مما يجب شرعا، ثم مما يجب مروءة. هذا حاصل ما ذكرناه في الدرس السابق مع ما سبق من الآيات أو من بعض الآيات والأحاديث في هذا الباب. وآخر مسألة تناولناها هي مسألة التثاقل عند دفع المال وبذله، وهذا عده من البخل، كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يؤم الدون. ذكرنا في آخر ما ذكرناه أن الإنسان لا يبرأ من البخل إلا بأن لا يثقل عليه البذل فيما ينبغي فيه البذل عقلا وشرعا. فإذا كان الإنسان يبذل لكنه يجد من نفسه تثاقلا، فهذه أمارة على وجود بقية من البخل في قلبه. فلا يبرأ الإنسان من البخل إلا بأداء المال وبذله حيث ينبغي بذله شرعا وعقلا، من غير تثاقل منه، ومن غير أن يجد ألما وثقلا في نفسه. أما السخاء فمرتبة فوق هذا، السخاء أن يبذل الإنسان فوق ما يجب عليه، فوق ما يجب عليه شرعا أو مروءة. قال رحمه الله، وهو يشير إلى بعض من أسباب هذا البخل، ما سببه؟ ما الباعث عليه؟ ولأنه إذا عرف السبب بطل العجب، وأول خطوة في علاج الداء معرفة سببه الباعث عليه كي نعالجه من أصله حتى لا يعود مرة أخرى، لأن الداء قد يعالج ثم يعود مرة أخرى إذا جهلنا سببه. ولذلك تظهر أهمية معرفة أسباب الأدواء والأمراض والآفات حتى تتقى فلا تنزل بالإنسان مرة أخرى. قال: وأصله، أي سببه، وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. لك أصل البخل وسببه الباعث عليه حب الدنيا. سبب البخل حب الدنيا والتعلق بها، وحب الدنيا إما أن يكون حبا لها لذاتها وذلك من أشد ما يكون، وإما أن يحبها لا لذاتها ولكن لما يجده فيها من ملذات وشهوات. قال وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، والأول أشد بلا شك. فالسبب الأول أن يحب الدنيا لذاتها لكونها الدنيا، كأن يكون الإنسان له مال وفير يكفيه سائر عمره إذا أنفق نفقته المعتادة، ويفضل من بعده آلاف مؤلفة ومع ذلك يحب المال ويبخل ولا يعطي، فتتعلق نفسه بالمال ذاته، هو يعشق الدنيا ويتعلق بها. يعني تجاوز الأمر أن يكون مجردا غماس في الشهوات، لا فوق هذا، بل صار يعشق المال لذاته ويحب الدنيا لذاتها، يعني حتى عنده ما يكفيه، وأحيانا ربما ليس بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة، ومع ذلك لا ينفق، لا يقوى على الإنفاق ولا يقوى على العطاء والبذل. لماذا؟ لأنه أشرب حب الدنيا في قلبه، فهو يحبها لذاتها، لذات هذه الدنيا، وهذا مذموم بلا شك. ولذلك تجده كثيرا ما ينظر في هذا المال ويقلبه ويعيد حسابه مع أنه على علم بحسابه، فدائما يحسبه وينظر فيه، بل بلغ يبلغ أحيانا السفه ببعض البخلاء أن يضع المال على رأسه على عينه وهكذا يتأمل، هذا من التعلق به من شدة التعلق، فهو يحبه لذاته لكونه مالا، يحب الدنيا لذاتها. وعلاج هذا بأن يعرف أن هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، هذا الشيء الذي تعلق به مخلوق لله، الدنيا مخلوق من الله تعالى، خلق هذه فهي مخلوقة وهي حقيرة، وقد نفر الله تبارك وتعالى منها في كثير من الآيات، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والآيات كثيرة، نرجئ بعضها إلى الحديث عن حب الدنيا لأنه سيفرد له فصلا. فإما أن يحب الدنيا لذاتها، وأصله حب الدنيا لذاتها، لكن من الطرائف ما حدث به بعض الشيوخ، قال والله يا شيخ يكون عندي صداع في الرأس أضع عليه ورقة $100 فيذهب. صلى الله السلام والعافية. على كل حال هذا من إمداد الله تبارك وتعالى واستدراجه لعباده، وقد يكون الأمر كذلك، يعني لشدة نعم الدراهم كالمراهم وألفاظ كثيرة تقال، يكون يعني الصداع وألم يضع عليه المال فيبرى لشدة تعلقه به، لشدة تعلقه بهذا المال. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حقيقة الدنيا، هذه الدنيا بما فيها، بما فيها من نعيم، بما فيها من قصور، بما فيه أهلها من الملوك والأمراء والسادات والوزراء، هؤلاء كل ما هؤلاء، هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. كل هذه كل ما ترى هين على الله، لا يسوى شيئا عند الله تبارك وتعالى. سيأتينا حديث الجدي الأسك، قد مر به الصحابة الكرام الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا بدينار أو بدرهم؟ قال يا رسول الله إنه أسك وإنه لميت، إنه ميت وإنه لأسك، من يرغب فيه؟ قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، ليست بشيء، كل ما تراه لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. فأصله حب الدنيا لذاتها، قال لك أو لتنال النفس من لذاتها، وهذا أخف من سابقه، يحب الدنيا لكن لا لذاته، هذا أعقل من السابق، يحب الدنيا ويتعلق بها لما فيها من ملذات وشهوات، ولا سبيل إلى التلذذ بها إلا بالمال. طبعا المال، هذا المال وسيلة التوسع في الملذات والشهوات، ولا يحب الدنيا لذاتها لكن يحبها لما فيها من شهوات وملذات. ما الفرق بين هذا والأول؟ هذا مثلا لو دنا أجله مثلا قد ينفق، لو أخبر إنه سيموت بعد يوم ويوم قد ينفق هذا المال، واضح هذا. فهذا الأخير أخف من الأول، يتعلق بالدنيا ويتعلق بالمال لأنه وسيلة التمتع في هذه الحياة، وهذا لا يكون إلا بأمر آخر وهو طول الأمل. إنسان يبخل حين يتعلق بشهوات الدنيا، يتعلق بالمال من أجل تلك الشهوات، ولا يكون ذلك إلا إذا طال أمله طبعا، فهو يؤمل أن يعيش وأن يتمتع ولا زالت الدنيا أمامه وهكذا. لذلك في الغالب هذا إذا كان من أجل الشهوات، ما نقولوش في الغالب، إذا مثلا جاءه نزل به مرض شديد أو نبأ يعني دنا أجل وفاته وموته، قد يتصدق، قد ينفق، قد ينفق كثيرا من المال لأنه خلاص. قال العلماء ما لم يبتلى بما يقوم مقام طول الأمل كولد ونحوه، قد يكون له ولد يقوم له مقام طول الأمل، يكون يقوم هذا الولد أو هؤلاء الأبناء والأولاد مقام طول الأمل فيطول أمله لو سيموت، لكن يقدر بقاء أولاده، يقدر بقاء أولاده فيمنعه ذلك من العطاء، يقول طيب أنا نحن لكن أولادي والذراري مسكن خليهم، فيمنعه فيقدر بقاء أولاده من بعده. وبهذا يضح لكم معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في المسند وابن ماجه حديث الشهير، قال فيه صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة، مجبنة مبخلة أي مظنة الجبن ومظنة البخل، يجبن الإنسان من أجل ولده ويبخل من أجل ولده أيضا. فقال هو أصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذته، هذه بعض هذه أصول الأسباب، وإلا فالأسباب كثيرة. فإذا انضم إلى هذا مثلا خوف الفقر، إذا كان يخشى الفقر وكان سيء الظن بالله وفيه ضعف ثقة في موعود الله تبارك وتعالى برزق، قوي بخله لا محالة، اشتد البخل منه، اشتد البخل منه. وسيذكر لنا بعضا من الأشفية والأدوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى عالج بمن بجمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما دارجوا فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم. هو يصف لنا رحمه الله بعضا من الأشفية والأدوية، لك عالج، عالج هذا الداء، عالج هذا المرض بما ذكره. لكن قبل أن نذكر بعضا من الأدوية والأشفية التي ضمنها هذا النظم، نشير إلى ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين. قال ودواء، يتكلم عن علاج داء البخل والشح، قال ودواؤه معجون مركب من العلم والعمل لكي يطهر الإنسان نفسه من داء البخل والشح والتعلق بالمال، لا بد له من أمرين. الدواء فيه أمران، شق علمي وشق عملي. فالدواء معجون من العلم والعمل. أولا العلم، ما معنى العلم؟ يعني أن يعلم ما في هذا البخل من هلاك في الآخرة ومذمة في الدنيا، يعني أن يقف هذا البخيل أن يتذكر وأن يتدبر في شأن البخل وأنه خسران في الآخرة ومذبة ومذمة في الحياة الدنيا، فهو شقاء في الدنيا والآخرة. فيتذكر هذا المعنى أن هذا البخل محرم شرعا وسيوبقه في الدار الآخرة. ويكفيه أيضا أنه مذمة في الدنيا يذم به صاحبه، ولا يزال البخلاء في ذم، كما سيأتينا تقريره بعد قليل، كما سيأتينا تقريره بعد قليل. ثم يتفكر هذا البخيل، هذا من ابتلي بالبخل، من ابتلي بالتعلق بالمال وعدم بذله وإنفاقه، يتفكر لماذا يمسك هذا المال. إذا كان يمسكه لقضاء الشهوة، لقضاء الشهوة، فحسن الأحدوثة وثواب الآخرة أفضل من ذلك. وبين أمرين، بين أن يقضي شهوته، وقضاء الشهوات سجية البهائم، كل البهائم تقضي شهوته، سجية البهائم. أما النظر في حسن الأحدوثة، حسن الأحدوثة يعني يكون له مقام في الناس، حين ينفق يرفع الله قدره ومقامه. وحسن الذكر والثناء في الناس هذا من مقاصد العقلاء، واجعلني لسان صدق في الآخرين. فحسن الأحدوثة وحسن الذكر في الناس وثواب الله تبارك وتعالى خير وألذ بكثير من شهوة يقضيها لنفسه. يعني هو بين مثلا أن ينفق في شيء يقضي به شهوته، يتوسع في المآكل والمشارب، وبين أن ينفق فيرفع الله قدره في الدنيا ويكون له الثواب عند الله تبارك وتعالى. قال تلك سجية البهائم وتلك سجية العقلاء، حتى على هذا المستوى. هذا إذا كان يمسك المال لنفسه ليتمتع به لنفسه، فلأن يقدم أقوى الفائدتين، فهذا هو المقصود، تقديم أقوى الفائدتين، فائدة حسن الذكر والرفعة والثواب عند الله، هذه أجل وأعظم بكثير من التمتع به بالشهوة، من يقضي وطره وشهوته. واضح هذا؟ هذا إذا كان يمسك لنفسه. أما إذا كان يمسك لولده، إذا كان يمسك لولده فهذا يكون بمثابة من حاز الخير لغيره وأقدم بالشر على ربه سبحانه وتعالى، أعطى الخير لغيره وهو فعل شرا، يعني بمثابة من نفع غيره وأضر بنفسه. خليه للأولى، طيب أنا أعصي ربي من أجلهم، أعصي الله تبارك وتعالى من أجل هذا الولد، أحوز له خيرا وأسخط ربي وأوبق نفسي، وهذا عين الجهل وقلة العقل. ثم إن هذا الولد إذا كان ولدا صالحا فإن الله سيكفيه، أليس الله بكاف عبدا؟ إذا كان الولد صالحا فالله سبحانه وتعالى سيكفيه، وإذا كان فاسقا عاصيا فاجرا فإنه سيستعين بهذا المال على معصية الله فتكون مشاركا له في الإثم. فأنت لا تبخل على كل حال. نعم، مقصود من مقاصد الشريعة ألا تنفق مالك كله، إنك أن تذر ولدك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، قالوا الثلث والثلث كثير وسيأتينا هذا، لكن المقصود لا بأس أن تترك لهم، لكن المقصود أن لا يحملك خوفك على ولدك على أن تقع في المحرم فتمنع هذا المال كله، ولا تنفقه في وجوهه الشرعية، لا تنفقه فيما أمر الله تبارك وتعالى أو فيما تقتضيه المروءة. هذا الجانب العلمي، أن تعلم حقيقة البخل وما يؤدي إليه هذا البخل. وعندنا جانب عملي يكون بالمجاهدة، بأن يعود نفسه البذل، يعود نفسه العطاء، يعود نفسه الجود، وبلا شك سيكون الجود منه أول الأمر متكلفا، يتكلفه يشق عليه، فيعود نفسه ذلك حتى يصير العطاء منه سجية، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنا منه، والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، لو لم يكن في كفه سوى نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. قال أيضا في أثنائها، هذه أبيات قيلت في حاتم وقيل قيلت في غيره، حاتم الطائي الشهير هو تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، وقال تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض، تعود بسط كفه أي تعود البذل والعطاء والإنفاق، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله، والبحر أو قال تراه إذا ما جئته متهللا ك كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يفرح الفقراء والمساكين والسائلين والمحاويج كأنه هو الآخر، وهو في الحقيقة معطي. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فلو لم يكن في كفه سوى نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. فلا تكثر عليه، لا تكثر عليه، فإنه لا يرد أحدا. وأجود منه سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فيعود نفسه الجود والإنفاق حتى يصير له ذلك سجية. يقول أبو، هذا حاصل ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، قال: وله أن يتحايل على نفسه بحسن الذكر وحسن الأحسن، وسيذكر الناس شأنه أنه له مقام، وأن الله تعالى قد وعده، وأن الله مخلف له ما أنفقه، هذا جاء في نصوص شرعية: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ابن آدم أنفق ينفق عليك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنفق ينفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العبد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فلا بأس مثل هذه المعاني أن يلتفت إليه، لكن يحرص على الإخلاص، لكن يخادع نفسه أو يتحايل على نفسه بمثل هذه المعاني إلى أن يترقى في مدارج الكمال، ثم يتخلص من جميع الشوائب. هذا الجانب العلمي والجانب العملي، وأشار لنا إلى بعض من هذا، فقال: عالج بمن بجمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. عالج هذا الداء بأن تتذكر الأغنياء، الأغنياء والوزراء والأمراء والملوك أصحاب الدنيا المترفين، تذكر هؤلاء الذين بذلوا زهرة أعمارهم في جمع المال. عالج بمن، أي بتذكر من بجمعها، أي بجمع الحياة الدنيا قد تعبوا. كم من إنسان أفنى عمره في طلب الرزق والجد والاجتهاد في الكسب ثم مات، ترك كل، لم يتمتع بذلك المال. عالج بمن بجمعها قد تعبوا دهرا، أي زمانا طويلا، فحووا ما طلبوا، حازوا ذلك المال وجمعوا، فبينما هم دارجوا مراقي، صاعدون في مراقي زهرة الدنيا، في صعود وفي غنى، ويشتري ويتوسع، فبينما هم دارجوا مراقي، جمع مرقات وهي السلم الذي يصعد فيه، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، وهي الموت. حلاقي من أسماء الموت، حلاقي على وزن قطامي وعلى وزن حذاري وهكذا، حلاقي أي الموت. بينما هم كذلك، بينما هم منغمسون مشدوهون مقبلون على دنياهم، إذ جاءهم الموت بغتة، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، فجاءهم الموت، فتركوا كما قال تعالى عن فرعون وقومه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فرعون وقومه كم تركوا من جنات وبساتين وعيون وزروع ومقام جميل كريم وارفة ظلاله ونعمة، نعمة في قراءتين، نعمة ونعمة، كانوا فيها فاكهين يتفكهون بنعم الله تبارك وتعالى عليهم، كذلك وأورثناها قوما آخرين، بنو إسرائيل، أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. فهذا المتسلط المتجبر زال ملكه، وأورث الله تبارك وتعالى أرضه أولئك المستضعفين من بني إسرائيل. فذكر هذا البخيل، هذا سيمضي وسيزول، ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك، لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. فيتذكر هذه المعاني، قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني لم يؤسف لزوالهم وهلاكهم، ماتوا غير مأسوف عليهم. هذا شأن الحقير، شأن البخيل، بخلاف العظماء، بخلاف العظماء فإنهم تبكي عليهم السماء والأرض ويفتقدهم الناس. فلينظر البخيل بنفسه، إذا مات بخيلا مات حقيرا ذليلا لا يأبه أحد من الخلق به، أما إذا مات جوادا كريما معطاء سيذكره الناس بالخير ويتذكرونه بالدعوات الصالحات، وينالوا الذكر الحسن، ويرفع الله تعالى من قدره في الدنيا والآخرة. يفتقد الناس جوده وكرمه وإحسانه وإعانته وهكذا. فقال: عالج بمن بجمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت، هجم يهجم من باب نصرة، إذ هجمت حلاقي اللي هي الموت. فالموت يقطع ذلك الأمل، لأن الإنسان إذا تعلق بالدنيا لأجل شهواتها فهو لا يتعلق بذلك إلا إذا طال أمله، لكن إذا قصر أمله وتذكر الموت فلعله ينفق، بدليل أنه لو قيل له إنك ستموت في المسجد قطعا يعني يحكم عليه بالإعدام، نسأل الله العافية، مثلا سيعدم وهو من كبار الأغنياء وله مال، إذا كان عاقلا سيتحرك في نفسه ينفق، لمن يترك كل هذا المال؟ يترك شيئا منه لعياله، لكن سينفق بلا شك سينفق. فطول الأمل سبب البخل، كما أن الإكثار من ذكر الموت سبب الجود والكرم. والموت لا يستأذن، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، وهكذا. وليتذكر الإنسان، وليتذكر الإنسان أن خير ماله ما أنفقه، أفضل مالك هو الذي تنفقه في سبيل الله، كما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال مورثه أحب إليه من ماله؟ كي المال الوارث الذي يرثك مالك، طبعا كلنا ماله أحب إليه من مال مورثه، مال يملكه وتصرف فيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قلب الحقيقة، أو بين الحقيقة وقلب الوهم الذي في عقول الناس، قال: فإن ماله ما قدمه ومال مورثه ما أخر، فإن ماله ما قدم ومال مورثه ما أخر. ماله حقيقة هو الذي يتبعه في قبره، هو الذي يتبعه إلى الدار الآخرة، كيف يتبعه؟ بأن ينفقه في الدنيا فيلحق به في الآخرة. أما هذا الذي تركه فكثير منه ليس ماله، سيتركه للورثة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فقال: فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، أيضا وبازدراء البخلاء، لكن مما يعالج به البخل أن يتذكر أن البخلاء في مذمة، لا يوجد بخيل محبوب أبدا على وجه الأرض، لا يوجد بخيل، ما كاش واحد بخيل محبوب، وبازدراء البخلاء، بل البخيل محقور، حتى وإن كان الناس يتظاهرون معه بحسن المعاملة لكن في الباطن يحتقرونه، ينظرون إليه بعين النقص، يرونه حقيرا، يقول كل هذا المال شوف شحيح. وبازدراء البخلاء فهم مزدرون في أعين الناس، حتى وهذا قد هذا مما يحمل الإنسان على الجود ولو لم يكن مسلما، أحيانا يكون كافر أصلا لكن يعني يشق عليه أن يراه الناس بعين البخل وبخيل فيجود، لكن المؤمن له مقامات أكمل من هذا، يفعل هذا طاعة لله تبارك وتعالى. قال أحد الشعراء في هذا: وآمرة بالبخل، ما زوجته قل له شوية، وآمرة بالبخل قلت لها اقصري فليس إلى ما تأمرين سبيل، أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل. أنا عمري ما شفت بخيل، الناس يحبون الناس. أرى الناس خلان الجواد المنفق، أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل، وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل حتى لأجل هذا، وإني رأيت البخل يزري بنفسه يحط من قدر صاحبه فأكرمت نفسي أن يقال بخيل، عطائي عطاء المكثرين تجملا وزادي كما قد تعلمين قليل، ومن خير حالات الفتى لو علمته إذا نال شيئا أن يكون ينيل. هذه أبيات من أحسن ما قيل في تصوير البخل، قال: عطائي عطاء المكثرين تجملا، تجملا بالجود والكرم، وأنا لست من كبار الأغنياء، يعني أنا على قسي، هو ليس كثير الثراء لكن جوده جود المكثرين، عطائي عطاء المكثرين تجملا، وزادي كما قد تعلمين قليل. ومن خير حالات الفتى لو علمته إذا نال شيئا أن يكون ينيلها، ما أجمل هذا، إذا نال شيء لا يستبد به بل ينفقه بل أو يشرك غيره فيه. قال وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعض، البخلاء يبغض بعضهم بعضا ويعير بعضهم بعضا بالبخل، فتجد بخيل مع البخلاء، بخلاء يقول أنت بخيل، هم كلهم بخلاء، فالبخيل بغيض حتى في من هم بخلاء مثله. وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم، وكلام العلماء عن وكلام السلف عن البخل والبخلاء عجيب، في كتب الأدب وفي كتب الآثار، من أعجب العجائب أن بشر بن الحارث الحافي، بشر الحافي كان يذهب إلى أن البخيل لا غيبة له، هذا عجيب، كان يذهب إلى أن البخيل لا غيبة له. وكان الإمام الشعبي رحمه الله يقول لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم، البخل أم الكذب، قول ما نيش عارف أيهما أشد بعدا في نار جهنم، البخل أو الكذب. وكان بشر أيضا يقول رحمه الله النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخلاء كرب على القلوب، وهذا والله شهدنا، لقاء البخلاء كرب على القلوب، يعني في المقامات التي يحسن فيها الجود والكرم تجد بعض الأخلاق من البخيل عجيبة ومريبة، يدخل كربا على من حوله، لماذا؟ لأنه ينتظر منه الجود، ينتظر منه الكرم فيبخل، واضح هذا. فقال لك هو لقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين، ولهم كلام عجيب في هذا. على كل حال من أعظم الأشفية ومذكرها هو التفكر في فضل الكرم، فضل الجود، فضل الكرم، ما ذكره الله تعالى في كتابه عن الجود وأهله، وأن هذا المال إنما جعلت مستخلفا فيه، أنت لا تملكه على الحقيقة، أنت وما ملكت ملك لله تبارك وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف في هذا المال، أنت مستخلف فيه لا تملكه على الحقيقة، أنت وما ملكت لله تبارك وتعالى. تذكر قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، تتذكر قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنت تنفق لنفسك، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهكذا تتذكر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الجود والإنفاق، تتذكر أن الإنفاق والجود والكرم والسخاء رفعة لك في الدنيا والآخرة، كما أن الجود والسخاء يغطي العيوب كلها. كم من عيب ستره الجود والكرم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإحسان أو الإنسان إحسانه، إذا أحسنت ملكت قلوب الناس، والإحسان إلى الناس والجود والكرم يغطي كثيرا من العيوب، ولذلك تجد الناس يمدحون الرجل الجواد ولو كان شارب الخمر، مع أنه شرب الخمر وكبيرة من الكبائر، يزري بصاحبه يوقب، لكن نظرة الناس، شوف الناس، البخل يغطي، أحيانا يكون في بعض الخلال قول ليست محرمة لكن لجوده تغتفر منه تلك الزلات. يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال فيها أبيات رائعة، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا أو انقضاء وكن رجلا على الأهواء جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء تستر بالسخاء فكل عيب. قال وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ويقول أيضا رحمه الله يا له فنفسي على مال أفرقه بين المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري لمن قد جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. يرى مصيبة أن يسأل شيء وهو لا يستطيع أن يعطيه، يا لهف نفسي على مال أفرقه بين المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري لمن قد جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. أن أعتذر مع أن عذره مقبول، ما عندوش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ويقول اعتذاري حيث لا أستطيع هذا من إحدى المصيبات عندي. لكن هؤلاء أهل المروءة، أهل النفوس الزكية، أهل الهمم العالية، لا يرضون بدوني أبدا. وما به عالجته عالج به من كان حب المال داء قلبه. قال لك وما به عالجته عالج به من كان حب المال داء قلبه. قال لك ما عالجت به البخل عالج به من كان داء قلبه حب المال، لأن البخل مرض وحب المال مرض، لكن حب المال سبب في البخل، فالأمران متقاربان. وقد ضاق علينا الوقت، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.